الله عز وجل ذكر في آياتها قصة البقرة، سورة آل عمران كذلك، النساء كذلك، المائدة كذلك، الأنفال، براءة، تمام. ما من سورة من سور القرآن إلا وأورد الله عز وجل في آياتها اسم هذه السورة، إلا هذه السورة الوحيدة التي سميت بسورة الإخلاص، لأنها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. وأمر التوحيد أيها الكرام أمر في حقيقته سر بين العبد وبين ربه، حتى وإن تظاهر من يدعي التوحيد بالتوحيد، يعني وإلا فالمنافقون كانوا يظهرون الإيمان ويظهرون التوحيد لكنهم في قرارة أنفسهم كفروا بالله عز وجل. من الذي فضحهم ومن الذي علم حقيقة ما في بواطنهم؟ الله الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. لذلك يعني هذه السورة سميت بالإيه؟ بسورة الإخلاص، تمام، لأن التوحيد سر بين العبد وبين ربه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني من الممكن أنك ترى شخصا في ظاهره التوحيد وإذا به يقع في صنوف من الشرك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويتظاهر أمام الناس بذلك، لكنه من الممكن أن يطوف حول قبر، أن ينذر لغير الله، أن يحب أحد الأولياء أو أحد القبور أكثر من محبته لله تبارك وتعالى، أن يمتلئ قلبه إجلالا ومهابة وخشية وتعظيما لواحد من هؤلاء أكثر من صرف هذه الأمور لله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني في ناس كده، في ناس كده، هو الكلام ده من عندي، ده ربنا اللي بيقول، تبقى لك يبقى ممكن أصلا يبقى مسلم في الظاهر، اسمه محمد، اسمه أحمد، اسمه عبد الوهاب، تمام، اسمه أي ما كان، وإذا به يقع في صنوف من الشرك. ليه؟ بيحب سيده الولي فلان أكثر من محبته لله، ولذلك من الممكن أن يحلف بالله كذبا، لكن إذا أقسم بسيده هذا الولي يكون صادقا. لماذا؟ لأنه يخشى من عاقبة ما سيفعله به هذا الولي، ولا يخشى من الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، ده تفسير. وفي تفسير آخر: يحبونهم كحب المؤمنين لله، لأن هؤلاء المشركين ما أحبوا الله عز وجل على الحقيقة، لأنهم لو أحبوه على الحقيقة ما استطاع أحدهم أن يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله. فيعني الآية فيها تفسيران: يحبونهم كحب الله، أي سووا في محبتهم بين الله عز وجل وبين هذه الأوثان وهذه المعبودات وهذه الأنداد، فجعلوا لهم من الحب ما جعلوه لله مثلا بمثل وسواء بسواء، ده التفسير الأول. التفسير الثاني: يحبونهم يعني يحبون أوثانهم ويحبون أندادهم كحب المؤمنين لله عز وجل، ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لله، أو من حب المشركين لأوثانهم. فالمؤمنون يحبون الله عز وجل أكثر من محبة هؤلاء لله عز وجل، وكذلك أكثر من محبتهم لآلهتهم وأندادهم وأوثانهم. وصلت؟ طيب. قال: وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها، يعني في سبب نزول قل هو الله أحد، أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، يعني يريدون أن يعرفوا نسب الله عز وجل، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا والد له ولا ولد، ولا زوجة ولا صاحبة، لم يلد سبحانه وتعالى ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، هناك من أهل العلم من حسنه بمجموع طرقه، والأكثرون على ضعفه أنه حديث ضعيف لم يصح. وعلته رجلان، محمد ابن ميسر وأبو جعفر الرازي. محمد ابن ميسر الجعفي هذا قال فيه يحيى ابن معين كان مكفوفا وكان جهميا وليس هو بشيء، كان شيطانا من الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. وقال ابن حجر فيه ضعيف ورمي بالإرجاء. وقال أبو زرعة كان مرجئيا ولم يكن يكذب. وأبو جعفر الرازي قال أبو زرعة فيه يهم كثيرا. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ. على كل الحديث محل خلاف، والذي يترجح من أقوال أهل العلم أنه حديث ضعيف لم يصح. قال وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، هذا مما ثبت في الصحيحين تمام. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد ثلث القرآن تمام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقال لها يعني ينظر إليه على نائه قليلة تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. هنا فائدة يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، يعني في الأجر والثواب، لكن لا تجزئ عن قراءة الفاتحة. يعني لو أن شخصا كبر للصلاة واقتصر على قل هو الله أحد، هل تصح صلاته؟ لا تصح. فهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء يعني في الأجر والثواب، لا في الإجزاء، لأنه لا تتم صلاة أحدنا حتى يقرأ بأم القرآن. واضح؟ كذلك يعني من هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كانت كعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، كانت كعدل أربع رقاب أو كعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. طب لو أن شخصا يعني طبعا لما تقول الكلام الجملة دي عشر مرات كده كأنك إيه أعتقت أربع رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. لو أن شخصا مثلا جامع زوجته في رمضان، إحنا بنقول أول شيء عليك إيه طبعا في نهار رمضان، فأول شيء عتق رقبة. طيب هو لو قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده يقول لك كده أنا معايا كمان إيه ثلاثة استبن، هو يعني إيه الواحد معاه برحبر. لا طبعا هذا في الجزاء، يعني كأنه له ثواب من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، لا في الإجزاء، لأنه لو قالها مليون مرة برضو يلزمه إيه عتق الرقبة إن كان من أهل عتق الرقاب. قال وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. يعني عايز أقول لك ليه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. طبعا برضو ده هيوضح عندك مفهوم، يعني أنا لو قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات يبقى أنا كده قرأت القرآن كله، مش ده المقصد تمام. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن هذه الآية أو هذه الصورة تسلط الضوء على معنى من المعاني الثلاثة التي تكلم عنها القرآن. فالقرآن في آياته إنما يتكلم على ثلاثة عناصر أساسية يركز عليها الضوء أكثر من غيرها. قل هو الله أحد ركزت على جانب من هذه الجوانب الثلاثة، لذلك صارت تعدل إيه؟ ثلث القرآن بهذا المفهوم، يعني صارت بهذه الآيات القليلات التي فيها تتكلم عن جزء من هذه الأجزاء الثلاثة أو عنصر من هذه العناصر الثلاثة التي سلط القرآن عليها الضوء في عرض قضاياه. يقول فالقرآن اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام الشرعية العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أتموا الحج والعمرة لله، كتب عليكم الصيام، تمام، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا إلى آخره. يبقى ديت إيه؟ أحكام، مناهي، أوامر ومناهي. القسم الثاني القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد، وتفاصيل الثواب والعقاب. ده برضو جزء كبير جدا في القرآن، بل تجد أن قصص القرآن أخذ مساحة كبيرة جدا بين آيات القرآن لما فيه من العبرة ولما فيه من العظم. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة. وقال الله عز وجل عن قصص القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص، لذلك أخذ مساحة كبيرة جدا من بين آيات القرآن. يبقى ده الجزء الثاني أو العنصر الثاني اللي القرآن بيسلط عليه الضوء. يبقى القسم الأولين اللي هو الأوامر والنواهي، القسم الثاني قصص الأنبياء وما حصل لأممهم لما كذبوهم وعاندوهم، القسم الثالث علم التوحيد، علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، وهو ده الجزء اللي اهتمت به سورة الإخلاص وركزت عليه سورة قل هو الله أحد، لذلك صارت بهذا المعنى ثلث القرآن. مش المعنى ان انت لما تقرأها ثلاث مرات يبقى انت كده كأنك قرأت القرآن كله، مش ده المعنى المقصود، وطبعا ليس ذلك على الله بعزيز، لكن المعنى المقصود ايه؟ انها تعدل ثلث القرآن لانها ناقشت قضية عظمى وكبرى، بل من اهم القضايا الثلاث التي سلط القرآن عليها الضوء. القضية الاولى اللي هي الاوامر والنواهي، الامر بالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، والنهي عن الزنا والربا والسرقة والغيبة والنميمة. الجزء الثاني من الامور التي اهتم بها القرآن اكثر من غيرها القصص النبوي، تمام، وما كان من حال الأمم لما كذبت الأنبياء والمرسلين. الجزء الثالث وده برضو خد مساحة كبيرة جدا من بين آيات القرآن، الكلام عن توحيد الله تبارك وتعالى وعن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. فلما كان هذا هو من الأجزاء الثلاثة التي عني بها القرآن وتكلمت سورة قل هو الله أحد عن هذا الجزء صارت ثلث القرآن بهذا المعنى. واضح؟ قال ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. يقول وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد، طبعا كل الخطاب هنا إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني باقية في حياته وبعد مماته، وليس الأمر كما قال المخبول المخرف يعني من المفترض كل آية أو كل صورة فيها قل تحذف. لماذا؟ لأن الخطاب كان موجها فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم فما عاد لخطابه معنى؟ يعني انظروا إلى الخلل وإلى الخبل الذي يصيب بعض الناس حينما ينظر إلى نفسه ويعجب بكلامه أو برأيه. ف فتخيل بقى انت قل هو الله احد تشيلها، قل اعوذ برب الفلق تشيل، قل برضو دي قل اعوذ برب الناس، يسالونك عن الانفال قل، لا شيل ايه قل دي، تقول الانفال لله والرسول على طول، طبعا كلام نسال الله العفو والعافية. انا اظن ابليس يعني صعب جدا ان يوصل مثلا للتفكير ده، يعني الله انا يعني اقول هناك من بني ادم من يرسم الطريقه لابليس، يعني يقول له انا ايه همهد لك الطريق وانت بقى ايه اتوقع دوس، ربنا يعينك هتبقى هناك، نسال الله العفو والعافيه. يقول فقوله تعالى قل هو الله احد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الافعال، فالله عز وجل لا مثيل له في صفاته ولا في افعاله ولا في ذاته ولا في اسمائه جل جلاله، كما دلت اي الصوره على تفرده سبحانه وتعالى بالعظمه والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولذلك لا يطلق لفظ احد في الاثبات الا على الله، يعني ما ينفعش فلان احد، تمام طول واحد تمام، لكن احد لا تقال الا على الله سبحانه وتعالى، زي برضه لفظ الجلاله الله لا يطلق الا على الله سبحانه وتعالى، وهو اسم لا يجمع لا جمع له، لانه دل على وحدانيه الله سبحانه وتعالى. يقول ولهذا لا يطلق لفظ احد في الاثبات الا على الله عز وجل، وهو ابلغ من واحد، أحد أبلغ من واحد. قال ابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى الأحد في أسمائه تعالى الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، تمام إذا ده معنى الأحد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر جل جلاله، وهو اسم من أسماء الله الحسنى. وقوله تعالى الله الصمد أيضا الصمد اسم من أسماء الله عز وجل، فسره ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعظيم والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. وقد فسر الصمد، ده كلام ابن عباس الذي مضى، هذا هو كلام ابن عباس في تفسير الصمد، يبقى هذا من معاني الصمدية لله تبارك وتعالى، أن لها معاني أخرى طبعا، لها أكثر من معنى منقول عن السلف وكلها صحيحة تمام، لكن معنى يعني كلام ابن عباس إن هو الذي بلغ في السؤدد إلى منتهاه، في العظمة إلى منتهاها، في الحلم في العلم في الكمال في الجبروت في كل شيء بلغ إلى منتهاه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، يعني التي بلغت في الحسن غايته، لا حسن بعد هذا الحسن الذي جعله الله تبارك وتعالى في أسمائه وفي صفاته جل جلاله. كذلك أيضا نقول أو هنا يعني يقول الشيخ وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، كناية عن أنه لا يأكل ولا يشرب، لأن الذي له جوف هو الذي يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى الإخراج بعد ذلك، لكن الله تبارك وتعالى لما كان متنزها عن الأكل وعن الشرب وعن الإخراج لم يكن له جوف جل جلاله. وقيل أيضا من معناها أو في تفسير الصمد أنه الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، ولا شك أن كل هذه المعاني ثابتة وهي معاني حق لله تبارك وتعالى، فهو بلغ في السؤدد إلى منتهاه، وهو الذي لا جوف له لأنه لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وهو الذي تصمد إليه الخلائق تحتاج إليه وتفتقر إليه، ولا غنى لأحد من خلقه عن الله طرفة عين ولا ما دونها. وقيل طبعا غير ذلك يعني في تفسير معنى الصمت. فإثبات الأحدية لله تبارك وتعالى تضمن نفي المشاركة والمماثلة، كون ان انت تثبت لله عز وجل انه احد، انت بذلك تنفي عن الله ان يكون له شريك، وتنفي عن الله ان يكون له مثيل جل جلاله. واثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن اثبات جميع تفاصيل الاسماء الحسنى والصفات العلاء. اذا من الاحدية تثبت ان الله عز وجل لا شريك له ولا مثيل له، وكذلك من إثبات الصمدية تثبت أن الله تبارك وتعالى قد تضمن أو يعني تثبت أو إثبات الصمدية بكل معانيها يتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. هو طبعا بيقول الكلام ده ليه؟ إن احنا قلنا التوحيد يدور بين النفي وبين الإثبات. قل هو الله أحد، ده إثبات الله أحد. الله الصمد ده برضو إيه؟ إثبات. هيبدأ في النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عشان كده أقول لك هي ثلث القرآن بهذا المعنى، لأن في آيات التوحيد التي ذكرها القرآن آيات تثبت وحدانية الله أو تنفي الندة والشريك عن الله، المعنى ده برضو موجود فين؟ في قل والله أحد في سورة الإخلاص. فلذلك كان ثلث القرآن من هذا الوجه أو بهذا المعنى. يقول: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، فليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. بيقول النوع الثاني اللي هو ايه؟ مش احنا قلنا بقى يعني التوحيد دائر بين نفي واثبات. خلاص الجزء الاولاني اللي هو جزء الاثبات، قل هو الله احد، الله الصمد. الجزء الثاني النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بيقول: كما يؤخذ إجمالا قوله الله أحد يعني لم يتفرع عنه شيء، يعني عايز أقول لك إيه، حتى الجزء المثبت الله عز وجل ينفي من خلاله أنه تفرع منه شيء، يعني ولد له ولد، أو تفرعه عن شيء أي أنه مولود من والد، فهذا أيضا منفي من خلال قوله تعالى الله أحد. واضح؟ شيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أيضا له فائدة في هذه المسألة، يقول: وإنكار أنه ولد، إنكار أنه ولد لم يلد ولم يولد، تمام؟ يقول: وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد، يعني هو ابتداء لم يولد، فمن باب أولى ألا يلد سبحانه وتعالى، تمام؟ ولكن يعني ما الذي جعل الله عز وجل ينفي عن نفسه الولد؟ دفع ما افتراه المفترون الكاذبون على الله من نسبة الولد إليه، وقالوا اتخذ الرحمن ولد، فلذلك يعني الله عز وجل نفى عن نفسه الولد. وإلا العقل يقول الذي لم يولد بالعقل لا يكون له ولد، كيف يكون له ولد أصلا وهو يتخيل لم يأتي من والد، فكيف يكون له ولد وهو لا يحتاج إلى أحد؟ يعني تخيل مثلا الطفل هو اللي بيحتاج ليه؟ لوالده يوكله ويشربه ويلبسه ويوديه الحضانة ويوديه المدرسة بعد ويصرف عليه لغاية ما بقى حتى لغاية بعد ما يتجوز ويخلف برضه أبوه اللي بيفضل ايه؟ يصرف عليه. طيب يعني هو أصلا الله عز وجل ليس له والد، لا أب ولا أم، كلمة الوالد هنا يعني ايه؟ ليس له والد لا أب ولا أم سبحانه وتعالى، تمام كده رجالة؟ فالذي لم يلد أو الذي لم يولد عقلا لا يكون له ولد، ولكن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الولد لدفع ما افتراه الكاذبون المفترون على الله تبارك وتعالى من نسبة الولد إليه. الشيخ العثيمين بس أنا عايز أقول لك الحتة ديت ليه، وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد، ولهذا لم يدعي أحد أن لله تعالى والدا، حدش قالها خالص دي. حد سمع قبل كده أن حد قال أن ربنا ليه والد أو له أم؟ حاشاه جل جلاله، تمام. وادعى المفترون أن له ولدا، فلذلك ربنا نفع عن نفسه ليه الولد وكرر فيها أكثر من مرة، لكن يمكن الآية دي الوحيدة اللي هي ربنا عز وجل بيقول فيها إيه؟ لم يلد ولم يولد، تمام، إن هو ملهوش أب أو ملهوش أم، لكن كثيرا ما ينفع عن نفسه الولد، لأن ده هو المنسوب إلى الله. والذي افترى الكاذبون المفترون على الله عز وجل في هذا الباب يعني كذبا وافتراء على الله عز وجل، واضح. طبعا أخوانا يعني عايز أقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى يعني من الناس أو من العلماء الذين ينبغي أن نهتم بتراثهم. إن هذا الرجل صدقا والله يعني علمه جعل الله عز وجل فيه بركة، لذلك أي كتاب قدام منك تلاقيه للشيخ العثيمين رحمه الله لا تتوانى في اقتناء، في الفقه، في العقيدة، في اللغة، في الحديث، في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صدقا لن تعدم فوائد، بل تجد الفوائد تتناثر عليك من كل اتجاه. يعني حتى لو هو بيتكلم في التفسير تجد ان هو يعني متشعب رحمه الله تبارك وتعالى، يأتي بفوائد لغوية ويأتي بفوائد أخلاقية ويأتي بفوائد فقهية ويأتي بفوائد عقدية. حتى لو كان بيتكلم فين في التفسير برضو لما تقرأ ليه مثلا في الشرح الممتع تجد الفوائد اللغوية بتاعته كثيرة جدا، فوائد تفسيرية، فوائد عقدية، فوائد يعني لا تعد حصرا. فهو من الشيوخ الذي ينبغي أن نهتم بتراثهم. وكان رجلا لا يداهن، خلي بالك، مع أن يعني برضو الشيخ العثيمين رحمه الله كان حنبليا وكان من كبار شيوخ الحنابلة في زمانه، ومع ذلك كان لا يأنف من أن يخالف المذهب ويجهر بالمخالفة. النهاردة يعني يعتبر مخالفة المذهبية عند الجماعة اللي هم لسه طالعين، تمام، بيقولوا هادف المذهبية، لا، عندهم من دعي كيف لك أن تخالف المذهب. ولذلك حتى للأسف يقولون أن الشيخ العثيمين ليس حنبليا. ليه عم الشيخ انت هو كان كثيرا ما يخالف المذهب؟ لا، يعني هو من هو أعلى من الشيخ العثيمين كان كثيرا ما يخالف المذهب؟ يعني تلاميذة الإمام أحمد هل كلهم متفقون على قول الإمام أحمد في كل مسألة من المسائل؟ لا طبعا. شيخ الإسلام اللي هو يعتبر يعني الحبر والبحر في مذهب الإمام أحمد هل هو توافق مع الإمام أحمد في كل مسألة من المسائل؟ بل الإمام ابن تيمية رحمه الله له مفردات، تمام، تفرد بها عن المذهب والحق معه في كثير من هذه المسائل التي جنح إليها، واضح أخوانا؟ فيعني تراث الشيخ العثيمين رحمه الله من التراث الذي ينبغي أن يهتم به طالب العلم. معلش النهاردة هم بتجد مثلا الجماعة تلامذة الشيخ علي جمعة طالعين بالسماء طايرين بفوق خالص فوق السحاب كده. طب يا جماعة الخير احنا عايزين نعرف ايه الإفادة اللي أفادها علي جمعة للمكتبة الإسلامية، يعني هاتولنا كده كتاب شرحه الشيخ علي جمعة الدكتور علي جمعة، تمام، من أوله إلى آخره في الفقه أو في العقيدة، تمام، أو في التفسير أو في الحديث. هاتولنا كده مثلا يعني شرح الأربعين النووية، يعني مش هقول لك صحيح مسلم ولا صحيح البخاري، الأربعين النووية هل علي جمعة شرح جزء عامة فسره كده من أوله لآخره؟ ما الكلام ده ما حصلش. انت لما تيجي تبص للتراث بتاع الشيخ علي جمعة تجد هو عبارة عن ايه؟ تنظير للأشعرية، تنظير للتصوف، دعوة الى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، تفخيم وتمجيد وتعظيم للقبور واصحاب القبور، تمام، اما غلو في علم الكلام وفي الأشعرية، لكن او سب طبعا في السلفيين الوهابيين النابتة. هو ده الحصيلة العلمية اللي انت ممكن تجمعها لعلي جمعة. لكن تعالوا شوف واحد زي الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، اللي هم مش عاجبين الصوفية، اللي مش عاجبين الأشعرية، اللي مش عاجبين الأزاهرة، ممن تعصب منهم. فالشاهد أخوانا عايز أقول إن القضية مش قضية كلام، القضية مش قضية كلام، الشيخ الإمام المجدد، هي مش بالكلام، بالفعال. ايه اللي قدمه للمكتبة الإسلامية؟ ايه اللي انتفعت به الأمة الإسلامية تمام في حياتي او هتنتفع به بعد مماتي؟ هل في مثلا برنامج علمي اقدر اعمله واقول للناس تعالوا عشان اعلمكم علم الشيخ علي جمعة؟ لكن النهاردة في معاهد علمية معمولة عشان ايه؟ تتعلم علم الشيخ العثيمين بس. ان انت كده تخيل واحد يعني جه في يعني ذهب الى المملكة العربية السعودية تمام، سمع قرابة 4000 ساعة للشيخ العثيمين. الراجل بيسأله في التفسير ما شاء الله، الراجل اللي هو اللي سمع اتبعناك في الحديث في اللغة، يعني انت بس لو قعدت على تراث الشيخ العثيمين تبقى عالم. لو ما بصيتش في اي كتاب تاني غير كتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين والله بصدق تكون عالما تمام. لكن النهاردة احنا هنقول يا عم خلاص علي، احنا عايزين نتعلم علم الشيخ علي جمعة في التفسير وفي الفقه وفي العقيدة وفي الاخلاق وفي اللغة وفي كل هذه النواحي، فين؟ لن تجد شيئا يعني يشار اليه بالبنان. فلذلك اخواننا نسأل الله عز وجل يعني ان يقيد لعلوم هؤلاء الاكابر من ينشرها ومن يحيي هذا التراث ويعني يشيعه في أمة رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ما هو عالم في أصول الفقه حبيبي عريس، هداك الله أصلحك الله. يعني زي ما قلت لك، انت لما تيجي تشوف الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الناس ديت بالفعل خدمت الأمة. حتى وإن كان مثلا الشيخ الألباني تخصص في باب معين من أبواب الدين، علم الحديث والكلام دوت، لكن هو يعتبر أحيا في الأمة هذا التراث، أحيا في الأمة علم الحديث مرة أخرى بعد ما كاد أن يموت. فأنت تيجي النهاردة عمال بتشن عليهم وبتحط عليهم ومش عاجبينك، يعني حق فيهم قول القائل كفوا أذاكم لا أبا لأبيكم أو سدوا الثغر الذي سده. يعني أنتوا عمالين بتشنعوا عليهم وبتحطوا عليهم حط شديد جدا، وأنتم يعني والله ما وصل أحدكم إلى نعل أحدهم. هات يعني كده حد في الأمة سد ما سد العثيمين بعد وفاته، حد في الأمة سد في يعني ما سد الإمام الألباني بعد وفاته رحمه الله، حد كده بيقوم في الأمة مقام الشيخ ابن باز؟ والله لا شيخ الأزهر ولا شيوخ الأزهر ولا علي جمعة ولا أمثال الأرض من علي جمعة يسد يعني قدرا يسيرا من هذا الفراغ الذي تركه هؤلاء الفحال الكبار الثلاثة. كان الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يقول موت العالم ثلمة في الإسلام لا يصدها شيء ما بقي الليل والنهار، يفضل كده مكانه فاضل إلى أن تقوم الساعة. شوف كده شيخ الإسلام لما مات حد جه مكانه؟ الإمام أحمد لما مات، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، سفيان الثوري، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العالم لما بيقع خلاص ما في جدار بينهد. صدقا والله العالم بحق الذي هو على منهج أهل السنة والجماعة إذا مات جدار يعني انهد في بناء الإسلام العظيم، ولا يستطيع أحد أن يصد هذا المكان الذي كان يقف فيه هذا العالم. لذلك إحنا بقى دورنا إيه؟ نستفيد من علم هؤلاء، نحيي تراث هؤلاء، ونوصل للأمة علم هؤلاء، لأنهم بحق كانوا علماء، وليس بشهادة يعني مثلي، وإنما بشهادة العلماء الكبار ممن كانوا في أزمنتهم وإلى زمان الناس هذا. يعني كل إنسان عنده إنصاف لا يستطيع أن ينظر إلى هؤلاء الثلاثة الكبار إلا بعين الاعتبار والاحترام والتوقير والتقدير. لكن اللي هو مش شايف غير نفسه، مش شايف غير جماعته، مش شايف غير المؤسسة الدينية اللي هو بينتسب إليها، هيشوف كل الناس أصفار على الشمال ما لهمش أي قيمة. ما دمت ما انتش متخرج من الأزهر أو ما انتش لابس عمامة الأزهر، والله لو انت إمام الأئمة بقت العملية كده النهاردة. تقولك مين اللي قال إن هي يعني المسألة مسألة أزهر؟ مش ده مش حط من مقام الأزهر أو قيمة الأزهر، بس فين الكلام ده في الدين؟ يعني كل العلماء اللي تخرجوا تمام، وانتفعت بهم الأمة قبل أن يكون للأزهر وجود. دول يعني جهودهم كده تهدر؟ وهل ما انتفعت الأمة إلا بالعلماء الذين تخرجوا من الأزهر فقط؟ يعني هو الأزهر موجود في مصر، يعني معنى كده العلم في مصر بس؟ فيش علم في اليمن ولا في السعودية ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس؟ يعني جامعة الزيتون حتى يا أخي، طب جامعة أم الكرة، جامعة الملك عبد العزيز، أي حاجة أنت مالك ملاش أي قيمة عندكم كده خالص؟ لازم يكون خريج أزهر ومتخرج ولابس العمامة والقفطان. يعني هذا والله يعني كلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول: فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحق نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفى الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. يبقى فهمنا ليه قل هو الله تعدل ثلث القرآن؟ مش المعنى ان انت لما تيجي تقراها ثلاث مرات يبقى انت كده قرأت الايه؟ القرآن. ده المفهوم المتداول والمتعارف عليه عند جماهير المسلمين، لكن ليس هذا هو المعنى المقصود، وإنما المعنى المقصود أن القرآن سلط الضوء على ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول محور الأمر والنهي، الأوامر والمناهي التي كانت تأتي في القرآن: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، إلى آخره. يبقى ده محور مهم جدا القرآن ركز عليه وسلط عليه الضوء. في محور ثاني اللي هو محور الايه؟ قصص الأنبياء وذكر أخبار الأمم السالفة لما كذبت الأنبياء والرسل، هذا أيضا مما سلط القرآن عليه الضوء. وكذلك المحور الثالث هو محور التوحيد الذي يتكلم عن وحدانية الله تبارك وتعالى. فقل هو الله أحد تتكلم عن هذا الجزء اللي هو وحدانية الله عز وجل وإثبات الصمدية والوحدانية لله عز وجل، ونفي الشريك والشبيه والمثيل والكفر والنظير عن الله، فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن من هذا الوجه. يبقى احنا كده انتهينا من الكلام عن هذا الجزء. هو يعني مش عايز اخش في يعني تفسير آية الكرسي لان الامر فيها سيطول، فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الحق، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.